يقول في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تزرني. يسأل عن هذا الحديث، هذا الحديث سيأتي في الأمثلة التي ذكرها الشيخ، فنؤجل الكلام إلى ذاك الوقت. هنا يقول في ذكر أهل العلم لكلمة بذاته، إذا قالوا استوى على العرش بذاته أو ينزل بذاته، يعني لماذا نذكر هذه الكلمة ولا نكتفي بما جاء في السنة؟ كلمة بذاته احتاج أهل السنة والجماعة إلى ذكرها لما وجد من يحرف الكلمة عن مواضعه، وهي كلمة تكلم بها السلف قديما وتكلم فيها من بعدهم أيضا، وذلك أن من الناس من يقول الله عز وجل استوى، نعم، ولكن ليس هذا هو الاستواء اللائق بالله تبارك وتعالى وهو الذي أريد إثباته، إنما استوى بمعنى استولى. كذلك الذين يقولون إن الله عز وجل عال على خلقه، بل يكفرون من ينفي علو الله، ولكن ما العلو هنا؟ يقولون هو علو القدر وعلو القهر، وليس أن الله هو سبحانه وتعالى عال على خلقه. إذن هذه الكلمة في نفسها ليست سيئة، بل كلمة حسنة وتحقق مصلحة، وبالتالي فإن استعمالها لا حرج فيه، بل هذا من الأمر المطلوب، وذلك حتى يستبين الحق ولا يختلط بالباطل، وهذه مصلحة شرعية. يقول: ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول والاتحاد أن يكون في الحلول أن شيئا يحل في شيء مع بقاء التميز بينهما، وأما الاتحاد فإنه يزول التميز ويصبح شيئا واحدا. فمثلا هذا الكأس فيه ماء، إذا وضعت فيه حجرا فالحجر ماذا؟ حال في الماء، ولا يقال إنه متحد به، لكنك إذا وضعت شيئا من العصير المركز في هذا الماء أصبح ماذا؟ أصبح متحدا به، ما أصبحت تستطيع تمييز هذا عن هذا. وكلا العقيدتين لا شك أنها باطلة، بل كفر بالله تبارك وتعالى، وأخبث منهما عقيدة وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني ما هناك أصلا اثنان، هما في الأصل واحد، الله والمخلوق وكل ما ترى أمامك هو شيء واحد، هو الله عز وجل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.